وإني توليت عثمان إلى سنيه الأخيرة وتبرأت منه بعد في آخر سنية بعد أن صار يعطي بني أمية وكذا، تبرأت من عثمان في السنية الأخيرة وتبرأت من علي بعد قبوله التحكيم، فأنت مؤمن وتدخل معه. وإن ترضيت عن الأربعة وتوليتهما فهذا الشخص كافر الدم وحلال الدم والمال. طبعا في بداية أمرهم كانوا أقوياء واعتبروا الدار التي انتقلوا إليها دار الهجرة وهي دار الإسلام، وغيرهم من الدور دار كفر، وأمر الناس بالهجرة إليه. من لم يهاجر إليهم وهو على رأيهم على ما اعتقدهم سمون القاعدة، بعد أن حكم الأوائل ذات الأزارقة أتبع نافع بالأزرق، قالوا عن القاعدة أيضا كفار، حكمهم حكم الآخرين، وحلال دماؤهم وحلال أعراضهم حلال أموالهم. هذه فرقة الأزارقة كانت قوية جدا وشديدة، الأزارقة تبع نافع بن الأزرق الحنفي. ها نعم، سيأتي الكلام عن أين أصلي بعد الأزارقة. لما اشتدت الأزارقة بهذا الكلام وأصبحوا ينادون الناس بأن يأتوا إليهم، وكان يتجهز لهم للذهاب إليهم عبد الله بن أباق، ويتجهز إليهم زياد بن الأصفر، وهو على ما اعتقدهم. لما سمعوهم يقولون بهذا القول قالوا والله نبرأ إلى الله من نافع بن الأزرق ومن فعله، وقد كفر نافع بن الأزرق بتكفيره القاعدة. القاعدة عرفنا أن القاعدة عندهم يعني من هو على معتقدهم فقاعدة عن الهجرة إليهم، قالوا نبرأ إلى الله منه. قال زياد بن الأصفر فما قولك ابن أباق، ما قولك؟ قال أنا أقول أن القاعدة محرمة علينا دماؤهم وأموالهم، ويجوز التقية، يجوز لهم عملا بقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم ثقة، هؤلاء عملوا بالتقية فقعدوا، هؤلاء مسلمين. قال زياد بن الأصفر برئ الله منك، تبرأ منه. قال لقد غلى ابن الأزرق وقد قصر ابن أباق، هو أخذ الأصل. قال فحلال علينا دماؤهم، حلال علينا دماؤهم دون أموالهم ودون أعراضهم. قال هذا قصر وفرق وهذا غلى، هذا كفر بتقصيره وذاك كفر بقلوبه بإفراطه. فخرجت الصفريين هذه فرقة وخرجت الأباضية، وصار عندنا الأزارقة والصفرية والأباضية. أيضا ظهرت فرقة أتباع نجدة بن عامر النجدات، أيضا بينهم خلاف. أما النجدات قالوا الذي يرتكب الكبائر وهو معنا يجب أن نجد له حل، أما كافر فقالوا يعني يجب أن نفرق. أي نعم، للورطة يعني لا بد يختلف. فقالوا الكبائر التي لها حد مقرر، حد من سمي كافر سمي زاني مثل ما جاء في القرآن، والتي ليس لها حد مقرر هذا يكفر. وبدأوا يعني حتى من القائمة العاذرية يعني يجدون العذر لمن معهم، أما من سواهم فيعتبر كافر مباشرة. طبعا الفرق هذه كلها اندثرت ما عدا فرقة الأباضية. فرقة الأباضية ما زال لها وجود إلى عصرنا الحاضر. فرقة الأباضية استقر رأيها في مرتكب الكبيرة والمخالف لهم في الرأي، يعني من لم يكن على ما يعتقدهم استقر رأيهم عليه أنه كافر كفر نعمة، كافر كفر نعمة، يعني سمى مسلم ويتعامل معه بالتعامل كانت تتعامل مع مسلم، يجوز البيع والشراء منه النكاح والتزاوج بينهم لكن لا يكفر، لا يعامل معاملة الكافر. لكن ما حصل في الآخرة؟ قال ابن خلد في نار الجنة. لكن أسهل في التأمر في الدنيا، هذا نعمة كبيرة يعني. كافر كفر النعمة. طبعا لها موجود في سلطنة عمان، وتعتبر دولة عمان دولة عبادية ومتبنية لهذا المذهب، وتستخر به، ولا يعني ما في حرج يعني نذكر هذا الأمر عندهم. العبادية على قسمين، عبادية معتقدهم معتقد يعني في الأسماء والصفات معتقد الأشاعرة، هؤلاء يتواجدون في عمان، وأيضا يقولون بقول المعتزلة في قضية الرؤية، إنكار رؤية الله يوم القيامة. وصار بينهم وبين الشيخ بن باز رحمه الله، بين مفتيهم في أمان بين الشيخ بن باز رحمه الله يعني كلام كثير، و يعني طلب مفتيهم أظن أحمد الخليلي أو كذا طلب مناظرة على الشيخ بن باز في مسألة الرؤية المباحلة، طلب المباحلة، فالشيخ بن باز رفض للمصلحة حتى لا يظهر هذا المذهب، وهو مذهب غير يعني ما حد يعرفه. فقال لكن نحن نبين له ونقيم على الحجة، فرد على الشيخ صالح الفوزان، رد عليه في مسألة الرؤية، يعني كلف الشيخ بن باز الشيخ صالح نناقشه مثلا نناقشه أما مباحلة يعني قال ما نحتاج هذا المباحلة. وطبعا كتب ردود وتكفير وأشياء على من ينكر الرؤية. الشيخ مباحلة يعني يخرج الشخص والآخر ويبتهلون إلى الله بأن ينكر الله الكاذب أو يصيب الله الكاذب بصائقة، ندع لعنة الله على الكاذبين أو كذا، يعني من بعيد يخرجون فيبتهلون إلى الله، يعني يدعون الله وتبرعون بما يتفقون عليه، ما نجعل نعلة الله على الكاذبين، أو يعني يصيب الله الكاذب منا بطامة، ما يأتي نهاية هذا العام إلا ويموت الكاذب منه، وهكذا يعني من أنواع المباهلة. فقال سمع السبع، يعني الشيخ باز يعني قال يعني إذا عرف أن الشخص ينكر رؤية الله في مكان فلا يصلى خلفه، فانتشرت هذه الفترة فصارت الإشكالية. أن البعضية كما ذكرنا لكم، البعضية في عمان وبعضية في الجزائر، في منطقة تسمى ميزات جنوب الجزائر في الصحراء. هذا المنطقة يعني أغلبهم على ما اعتقد المعتزلة في أسماء الصفات، وهم نفس ما اعتقد البعضية، لكن يعيشون على نظام يسمى نظام العزابة. نظام العزابة لهم ترتيب، ولهم يعني دولة داخل دولة، والدولة تعلم هذا، عندهم منظمة اجتماعية فيما بينهم فمصرح لهم بذلك، يريدون بهذا المحافظة على لغتهم وعلى تقاليدهم وعلى عقائدهم، فلهم حياة خاصة بهم. نعم، هذا البعض ما زال فكرة موجود وإلى أصل الحاضر. طبعا احنا نفرض ناخذ موضوع بعنوان حقيقة الإيمان حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة عند أهل البدعة والضلالة، لو أخذنا هذا الموضوع أن تتضح فيها الرؤية. لكن هو منشأ الخطأ أو الضلال أنه كيف يجتمع في الشخص إيمان وكفر، كيف يجتمع في شخص إيمان فعل طاعات وفعل معصية، لأنهم يرون أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعض ذهب كله. هذه مشكلة الخوارج والمعتزلة، يرى الإيمان قول عمل لكنه كل واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعض ذهب كله. ما هي الكلمة التي لو ذهب أولها طار باقيها؟ هذه عقيدة طبعا. قطار مطار، نعم صح، يعني صار عندهم الإيمان مثل ذلك، لا ذهب أول طار باقي، عرفتم كيف؟ هذا نسأل يعني الضلال. لكن لو تيسر وخذ الموضوع يعني

يعني هناك احيانا يكون انقلاب الجبهة على قول يعني اذا وصل لهذه الدرجة ما في بس، لكن الاصل عدم الخروج، اصل عدم الخروج. فإن رأينا براه خرجوا على الإمام المسلم، هؤلاء مسلمين وهذا مسلم، فخرج هؤلاء عليهم، مع من يكون الموقف؟ ما رأيكم؟ مع الإمام، مع الإمام هذا الأصل، مع الإمام لتضبط الأمور هذا الأصل. طيب لو خرج مسلمون على كفار في دولة كافرة، اي نعم أشهد. مسلم مع مسلم، لكن هذا مسلم حاكم وهذا مسلم محكوم، فالمسلم المحكوم خرج على المسلم الحاكم، فالاصل وقوف معهم لان هذا الذي تضبط له الامور وتقوم بالمصلحة. اما لو يعني فتح الباب هذا سيفرق جمع المسلمين وستسيل الدماء وستحدث تجنب الفتن اذا كان يعني لم تستقر الامور لاحدهما، اذا لم تستقر الامور لاحدهما فالكف يعني في هذا الامر هو الاولى. ولا اذا استتم له الامر ثم بالغلبة او بالشورى، فاذا تغلب الحاكم ووزع له لا واستقرت الامور ما في جزء خروج عليه، فبدا الان الاصلاح والنصح والوعظ خاص، هذا الذي عليه الاستقرار بالغلبه. نعم السنه كبيره الحديث قضايا عدم الخروج على الامام الحق كثير، فاقتلوا كثيره اذا رايتم معنى الحديث يعني خرج احدنا بالسيف على الاخر فاقتلوا من اراد شق العصر، حديث كثيره ما تحفظنا يعني كحديث كثيره فيها انه ما تشديد قضايا كيف الا عندهم حديث لكن تجمع بينهم يكون بهذا الامر، اما طبعا ما خرج الا وفق حديث وفق حديث. ان رايت ان استحضر لكم في مره من المرات ان ناخذ بالتفصيل بادلتها ادله كل فريق اخر، لكن هذا الذي يعني توصل اليه يعني اكثر العلم واللي كتب الشيخ عبد الله الدبيجي في الامام العظمى، هذا يعني الخلاصه التي وصل اليها البحث استقر عليها الامر امر اهل السنه والجماعه عما لم بحديث الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا اقوى الادله واوضحها واصراحها. نعم طبعا اهل العلم لهم قولان في المساله، القول الاول ان ننظر الى الحكم فيها ان كان الحكم في الدوله بما انزل الله وان كان اكثر الشعب غير مسلمين فتعتبر دوله اسلاميه. نعم دوله اسلاميه ينظر اليها من ناحيه الحكم الذي يطبق فيها، اذا كان الحكم فيها بما انزل الله فهي دوله اسلاميه، اذا كان الحكم فيها بغير ما انزل الله فهي دوله كافره وان كان غالبيه مسلمين. ايوه اذا كان القوانين الوضعيه صريحه أيه. هذا الرأي الأول، هذا الرأي الأول يرى هذا الرأي تماما، ما هو الحكم الذي يعمل به، يعمل بالإسلام فهي دولة إسلام، يعمل بغير الإسلام فهي دولة كافر، هذا الرأي. الرأي الثاني ينظر إلى الشعب الذين في هذا البلد وليس للحاكم، إذا كانت هذه البلاد مسلمة وهي الأصل فيها أن تحكم بما أنزل الله ثم جاءهم حاكم فغير وبدل فهي دولة إسلامية، وإن حكمها من حكمها طالما أن الشعب مسلم والدولة الأصل فيها دولة مسلمة وجاء الحكم فيها طارئ فلا ينظر إليه،

أنا قلت لكم بطريقة الاختبار عند بعض الأشياء في العصر الحاضر وجدت أنهم يصرف الطاوط عند الله السلام هو المسكرة الجيد. وصلت في بعض المناطق ليختبرت ويقول لك أنت ما يدولهم يقول كذا ما رأيت الحاكم الكسرون جميع الحكام ما رأيت الحاكم حاكمكم فهو يقولك مسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله عندك يؤمن بالله وما عندك الكفر بالطاغوت ما عندك الكفر بالطاغوت عندك إلا الله لا إله ما عندك فعندك مشكلة في لا إله إلا الله هذا الذي كنا نحذر منه من قديم كنا نقول يا أخوان مشكلة هذه الفئة التي تسمى الأمين فئة الضالة مشكلتها ستنتقل من الفئة الحاكمة وسيتوسعون إلى الشعب يعني سيبدأ اختبار الشعب فيما بعد إن كان الآن الاختبار مع الشعب الأصل نظرتهم بالشعوب أنها إسلامية لكن يحدث التلتمس هذا الاختبار في بعض المناطق خارج هذه البلاد بعض المراكز يختبرون الشخص الذي يأتي إليه وهذه من مسائل الاختبار عندهم لأنه بدل أن فيه حكم غير ما أنزل الله في هذا القوانين لذلك البلد فهذا لا قواضيه فلا بد أن تكفر بهم وتتبرأ منهم ولا ما عندك إلا يؤمن بالله ويؤمن بالله فما يكفر بالطاغوت إلا ما عنده واللي عنده إلا الله لا إله عنده مسلم ولا كافر من شرط لا إله حتى تنفعك الكفر بما يعبد من دون الله كفر بالطاغوت إذا ما كفر بالطاغوت فهذا هذا الخوف منه هذا الخوف منه والخشية منه أنها تتحول لهذا المقصود الذي يكفر أشخاص معينين أو فئة معينة إذا ما شاركتم أنت في التكفير فأنت الأصل أنت الذي يحل في مجال وهو اللي في مصيبه لأنه طالما أنه كافر غير كفر أصلي أو هو معروف أنه كافر يعني ما قام على العلم بحكم عليه والتبري منه وإعلان كفره فالأصل أنه مسلم فأنت المصيبة عليه أنت لو مت على ما أنت عليه من تكفير معين الذي لم يثبت كفره بيقين فمت على ذلك فأنت الذي في المصيبة في ورطة يعني عظيمة يوم القيامة أما الآخر فهو في حل يا رب ما كفرت لأن علماء البلد ما كفروا نجوت لكن أنت إيش عذرك ما عندك عذر فهل أنت مؤهل هل عندك كذا هل وقيمت على الحجة هل تدري على الشيطان والله فلان قال لا ليش تقول كيف دينك بهذا الشكل هل هلاك عالم أصلا الذي قال لك بهذا الكلام فالمقصود بالنسبة للكافر الكافر غير أصله هذا الأصل الإسلام وما كفره ما على الشيء نعم ومثلا احنا قلنا الغلاف التكفير هذه مشكلتهم انهم يحكمون يكفرون بالمكفرات الشرعية لكن ينزلونها على المعين دون استثناء شرط ولا انتسامنا قالوا الى متى نبقى في مشكلة استثناء شرط انتسامنا عقب هذا احنا الان في المعركة هذا الجندي مسلم ولا كافر اذا نخلص لا نخلص ما في لا يقولنا مترددين ما تقدر تضرب انت متردد عبد تبقى قلبه احنا نريد الكفار انت تحميهم اذا انت كافر ولا الفلاح حتى يصبح الضرب لما تقتل شخص تقاتل شخص انت تشك فيه يكون ضربك ضعيف انا خايف خان احتاج هذا الفتوى افتاهم من افتاهم بتكفير الجن لكونهم مع الفئة الحاكمة حماة بالتشريع فالجن كفار المشكلة كما ذكرت لكم من قد تأثر من ذات ونحن الشعب قبل عليكم الحجة ان هؤلاء ترحنا نقاتل كذا وهؤلاء كذا وانتم ما دخلتم معنا ولا يفتمون او ساكتون او انكم ضدنا اذا فهمتم كذا فتتحول ولا تتفلق ان تكسر لا استمرت الفتنة ان شاء الله عز وجل تستمر وان ينهيها سريعا ان هذا الخشية المستقبل ان الغلاة التكفير ما موقفها من الحاكم الاصل يكفرون الفئات الحاكمة وصلنا لكم الهرم المرمادة الرئيس ثم المشرع ثم الحاكم ثم الوزراء ثم

بأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا. Thank you.